أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونلاحظ على هذا القول أن زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوما فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات. إذا ممكن تفتحوا لنا البيبان، افتحوا لنا. وهذا الآخر أيضا. كان الكلام في البحث السابق حول مجهولي التأريخ، أو معلوم أحدهما ومجهول الآخر. هذا البحث من الأبحاث المعقدة والدقيقة التي تحتاج إلى تأمل من قبل الإخوة حتى يفهم البحث. بلي أبينها حتى الآن، أبينها مرة أخرى، ما بأمس غير أبينها وأشكل عليه. فقط خلوا ذهنكم يمي وحتى لا نحتاج إلى تكرار البحث. قلنا بأن القول الأول قال بجريان الاستصحاب في جميع الصور. أولا نوضح المطلب بمثال. قلنا إذا كان عندنا ماء طاهر وكان قليلا فوردت عليه حالتان: أولا ملاقاة النجاسة له، وثانيا تتميمه كرا. والآن شككنا في أنه طاهر أو نجس. في الساعة 8 صباحا كان عندنا ماء قليل طاهر، وفي الساعة 2 ظهرا وردت عليه حالتان: الملاقات جزما، عدم الكرية انقلب إلى الكرية وتمم القليل كرا جزما. الآن ونحن في الساعة 2 هذا الماء ما هو حكمه الشرعي؟ وافترضوا هماتينا باعتبار حتى يصح المثال، انقطع في الدنيا بعد ماء ما موجود إلا هذا الماء الذي أمامنا. الآن هل هو طاهر؟ يجوز شربه، يجوز التوضؤ به، يجوز الاستعمالات الأخرى المتوقفة على الطهارة، أو أنه ماذا؟ نجس، لا يجوز شربه، لا يجوز التوضؤ منه، لا يجوز غسل ثوب النجس به ونحو ذلك. هنا تارة أن تأريخ كلا الحادثين مجهول، لا نعلم متى حصلت الملاقات، ولا نعلم متى انقلب عدم الارتفاع عدم الكرية إلى الكرية، وهذا ما نسميه بمجهولي التاريخ. الحالة الثانية أن يكون زمان الارتفاع، ارتفاع عدم الكرية، معلوما في الساعة 12 ظهرا، ولكن لا نعلم أن الملاقات 11 ظهرا أو 1 بعد الظهر. الحالة الثالثة بالعكس، زمان الملاقات معلومة ولكنه زمان الارتفاع ماذا؟ مجهول. واضح هذا المطلب؟ الآن قلنا توجد أقوال 3 في المقام. أوسع الأقوال هو ما اختاره السيد الخوئي قدس سره الشريف. أضيق الأقوال هو ما اختاره المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. الآن نأتي إلى القول الأول. القول الأول كان يقول بأن الاستصحاب جار فيها جميعا، يعني في مجهول التاريخ، في معلوم التاريخ ومجهوله. قلنا فيما يرتبط بمجهولي التاريخ إذا كان يترتب عليهما أثرون خب يجريان ويتعارضان ويتساقطان، ولا توجد عندنا مشكلة. لماذا؟ لأنه لا توجد تلك المشكلة التي تقول أنه في الساعة الثامنة كنا على يقين من عدم ارتفاع من عدم وجود الكرية، في الساعة الثانية عشرة كنا على يقين من ارتفاع عدم الكرية. إذا أين الشك في مجهول التاريخ؟ عندنا هذه المشكلة لا توجد. في الملاقات أيضا كذلك، في الملاقات لا توجد عندنا مشكلة أنه في الساعة الثامنة كنا على يقين من عدم الملاقات، في الساعة الثانية عشرة كنا على يقين من الملاقات. إذا أين الشك في البقاء؟ لأن المفروض كلا الأمرين مجهول. واضح هذا؟ إذا يجري الاستصحاب، ما أدري واضح ولا؟ يجري الاستصحاب، هذا نستصحب عدمه إلى الملاقات، عدم الارتفاع، عدم الكرية إلى حدوث الملاقات. ذاك نستصحب عدم الملاقات إلى حدوث الكرية، ممكن أو غير ممكن، ولكن قلنا أنهم يتعارضان ويتساقطان، فلا توجد عندنا مشكلة. الآن طبعا ما عندنا مشكلة، بعدين سنبين أكو عندنا مشكلة. الآن لا توجد عندنا مشكلة في مجهولي التاريخ، أما في معلوم التاريخ في أحدهما ومجهول التاريخ في الآخر. يعني مثلا خلينا نضرب مثال، يعني أن زمان ارتفاع عدم الكرية معلوم وزمان الملاقات مجهول، هنا يجري الاستصحاب في الملاقات أو لا يجري الاستصحاب في الملاقات؟ نعم، لأن الملاقات كانت مسبوقة بعدم، والآن نشك أنه حصلت الملاقات أو لا، نستصحب ماذا؟ عدم الملاقات. ولكن يمكن إجراء استصحاب عدم الكرية أو لا يمكن؟ قد يقول قائل لا يمكن، كما قال الشيخ وتبعه المرزة، أن المعلوم في الساعة الثامنة كنا على يقين من عدم الكرية، وفي الساعة الثانية عشرة نحن على يقين من ماذا؟ من وجود الكرية وارتفاع عدم الكرية. إذن أين الشك في البقاء؟ هنا السيد القوي رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ ها؟ أجاب، أحسنتم، قال بلحاظ عمود الزمان لا يوجد شك في البقاء، أما بلحاظ الزمان النسبي نسبته إلى الملاقات نحن لا نعلم أنه صار كرا مع الملاقات قبل الملاقات أو بعد الملاقات، فهو مشكوك البقاء، فنجري الاستصحاب فيه. إذن يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ، ويجري الاستصحاب في معلوم التاريخ في أحدهما والمجهول في الآخر. واضح هذا المطلب؟ واضح الاستدلال شيخنا؟ ها؟ خلوا ذهنكم يمي. المستدل علم من أعلام الأصول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. المستشكل، خب بعد لا نحتاج إلى تعريفه، نابغة من نوابغ العلم السيد الشهيد. إذن المطلب أنت لا تتصورون بأنه ببساطة يمكن فهمه، أخر مطلب يحققه السيد القوئي خلافا لمن؟ خلافا للشيخ الأنصاري، وخلافا لشيخه الأستاذ المرزا النائيني. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن المطلب غير تام. أولا خلينا نعرف حدود المطلب الذي يريد أن يثبت السيد الشهيد غير تام. هل السيد الشهيد يريد أن يقول لا يجري الاستصحاب في جميع الصور، أو يريد أن يقول يجري في بعضها دون البعض الآخر؟ ماذا يريد ان يقول؟ سيتضح بعد ذلك انه يختار قريب مما اختاره صاحب الكفاية، يعني يجري الاستصحاب في مجهول الارتفاع معلوم الملاقات. هذا بعد مختار صاحب الكفاية، تعالوا معنا. قال اما اذا كان زمان الارتفاع مجهولا وكان زمان الملاقات معلوما فيجري الاستصحاب. اذا في هذه الصورة السيد الشهيد عنده اشكال او ما عنده اشكال على سيدي الاستاذ؟ ها؟ لا يوجد عنده اشكال في صورة كون الملاقات معلومة وكون الارتفاع مجهولا. ملاقات الساعة 12 ارتفاع عدم الكرية لا اعلم، لعله قبل ذلك، لعله بعد ذلك. في هذه الصورة يقول لا محذور في جريان الاستصحاب. استصحاب ماذا؟ ها؟ استصحاب سيأتي بعد ذلك انه اي استصحاب يجري، يعني استصحاب عدم الكرية الى زمان حصول الملاقات، فالماء نجس. تمام؟ اذا في هذه الصورة ماذا نحكم بطهارة الماء او بنجاسة الماء؟ بنجاسة الماء، وهي في صورة معلوم الملاقات مجهول الارتفاع. هذا بعد خارج من البحث، اشكالنا مو متوجه الى هذا، اشكالنا وين متوجه؟ الى الصورة، صورة مجهولي التأريخ وصورة معلوم الارتفاع ومجهول الملاقات. السيد الشهيد الان يقول هذيك هماتينا مجهولي التأريخ مخلوه على صفحة، الان ما عدنا شغل فيه. احنا الان كلامنا ويا سيدنا الاستاذ وين؟ التفت جيد، كلامنا وين؟ كلامنا في هذه النقطة، وهي اذا كان الارتفاع زمانه معلوم والملاقات زمانه مجهول، السيد الاستاذ ماذا اختار؟ قال يجري الاستصحاب في المعلوم وفي المجهول. سيدنا في المجهول علمنا، اخر في المعلوم لماذا؟ مع انه يوجد قطع بالارتفاع في الساعة 12، قال هذا قطع بالارتفاع بحسب العمود، بحسب الزمان النفسي، اما بحسب الزمان النسبي يوجد شك في البقاء او لا يوجد شك في البقاء؟ لا يوجد شك. احنا اللي الان نريد نناقش لابد شو نثبت للسيد الخوي؟ اذا بيت القصيد التفتوا. انا ما السيد الشهيد الى اين يريد ان يصل؟ يريد ان يقول له سيدنا الركن الثاني غير موجود حتى لو كان بلحاظ زمان النسبي. واخر السيد الخوي اقر انه بحسب الزمان النفسي لا شك في البقاء بل يقين بالارتفاع، وإنما بحسب الزمان النسبي يوجد عندنا شك في البقاء. نحن ماذا لابد أن نثبت له؟ نقول له حتى بحسب الزمان النسبي لا يوجد عندنا شك في البقاء، يعني لا نستطيع أن نحرز أنه شك في البقاء، لعله شك في البقاء ولكن لا نحرز. ونحن قد ثبتنا ذكرنا فيما سبق أنه لكي يترتب الحكم لابد أن نحرز ماذا؟ نحرز ماذا؟ موضوع الحكم، وموضوع الحكم في الاستصحاب ما هو؟ يقين بالحدوث، يعني احراز اليقين بالحدوث واحراز الشك في البقاء. احراز مو احراز عدم الشك في البقاء، لا ما نريد احراز اليقين بالانتقاض، لا ما نريد احراز اليقين بالعدم، لا نريد احراز الشك في البقاء. فاذا لم نحرز ينتفي ماذا؟ الموضوع. وان كان يحتمل في الواقع انه هو ماذا؟ شك في البقاء، ولكن نحن نريد احراز الموضوع، ومن من اجزاء الموضوع الشك في البقاء. هذا يستدعي منا بيان مقدم، هذه المقدمة لم اجدها في كلماتهم، ولكنه ايضا بحسب ما هو المقرر عندهم في الابحاث الفلسفية، لان البحث كما قلت لكم بحث فلسفي محض، ولكنه بحسب الأبحاث الفلسفية لابد أن تقدم هذه المقدمة. وفي اعتقادي أن هذا كان هو في ذهنه الشريف، ذهن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإن لم يصرح به وعباراته مثلا بعض الأحيان غير موصلة للمطلب. هاي المقدمة. هذه أن الزمان يلحظ بلحاظين. تارة يلحظ الزمان بما هو ظرف للوجود، وهذا هو النظر العرفي للزمان. الزمان عندما تسأل العرف ما هو الزمان، يقول زيد واقع في الزمان الكذائي، يتصور الزمان فتظرف وزيد واقع في ذلك الظرف. من قبيل عندما نقول هذا الماء في الإناء، الماء شيء والإناء شيء، الماء مظروف والإناء ماذا؟ ظرف. في الزمان هكذا يتصور زيد في المكان في المسجد. شنو يفهم من معنى زيد في المسجد؟ ها؟ ماذا يفهم من معنى زيد في المسجد؟ يفهم أن زيد شيء والمسجد مكان ظرف شيء آخر، وهذا واقع في ذاك. هذا الفهم العرفي للزمان. تارة يلحظ الزمان بما هو ظرف. بأي شيء؟ ظرف لزيد، ظرف لخالد، ظرف لأي موجود آخر للشجر، ظرف لوقوع الملاقات. الملاقات أمر زماني لو أمر مجرد. الملاقات ملاقات اليد النجسة للماء أمر زماني لو مجرد زمان، فله ظرف أو ليس له ظرف. فإذا يلحظ الزمان بما هو ظرف لوقوع الملاقات فيه. بس في زيد نظر شوي أوضح يكون. زيد ظرفه في هذا الزمان. فلهذا أنتم تجدون أنه يمكن بعض يقول لو أنا كنت أخلق في ذلك الزمان، يعني شنو معنى؟ يعني أنا كان يرفعوني من هذا الظرف ويضعوني أين؟ إذا زيد والزمان شيئان لو شيء واحد، شيئان هذا له ظرف، الزمان ظرف، هذا واقع في هذا الظرف. أساسا لو كان يقول أساسا لو مخلوق ولا زمان لي، أصلا زمان ما لي، معقول ومو معقول؟ لي معقول، موجود ولا ظرف زماني له، ما له زمان أصلا. زيد لو مو زيد ما لي زيد. فإذا الزمان مأخوذ بنحو الظرفية. فإذا انتفى ينتفي المظروف أو لا ينتفي المظروف؟ لا ينتفي المظروف. تغير يتغير المظروف او لا يتغير المظروف؟ ها؟ لا يتغير المظروف. لماذا؟ لان الظرف والمظروف شيئان وجودان، احدهما ظرف والاخر مظروف. تارة يلحظ الزمان بهذا النحو، بنحو الظرفية. التفت للمطلب جيدا. ها، وبودي بعد ذلك هم ترجع الى التقريرات، الى الكتب، الى الكتاب، شوف بانه ما أقول حق أو لا. وأخرى يلحظ الزمان لا بما هو ظرف، وإنما يلحظ بما هو مقيد بقيد. فإذا انتفى القيد، ها، ينتفي المقيد. أحسنتم. يعني مثلا يلحظ هذا الزمان الذي نحن فيه الآن بما هو مقيد بقيد أنه يوم الثلاثاء، أو بما هو يوم الجمعة، أو أنه يوم عرفة. هذا العنوان عنوان قيد به الزمان بنحو إذا انتفى القيد هذا الزمان منتفي بعد، هذا مو نفس ذاك الزمان آخر يكون. ما أدري واضح ولا. وأخرى يلحظ الزمان بنحو التقييد، يقيد بشيء، يعنون بعنوان، فإذا انتفى العنوان ينتفي المعنون. يعنون بأنه يوم الجمعة، خب إذا انتفى يوم الجمعة خصوصيات يوم الجمعة، زمان كان هو زمان يوم الجمعة، هو شنو؟ قطعة من قطعات الزمان، ولكن كان معنونا بعنوان أنه ماذا؟ يوم الجمعة. هسه ارفع عنا هذا العنوان، ارفع عنا هذا العنوان، عنوان يوم الجمعة ارفع عنا، تجب صلاة الجمعة ولا تجب؟ لا. لماذا؟ لأن وجوب صلاة الجمعة لم يكن مقيدا بوقوعه في ظرف زماني، وهو الظرف يوم الجمعة. حتى إذا غيرنا هذا العنوان نقول الظرف محفوظ، شنو نريد منه احنا؟ وإنما كان مقيد بماذا؟ بزمان معنون بأنه ماذا؟ يوم الجمعة. بنحو لو انتفى هذا العنوان ذاك الزمان بعد مو موجود. ما ادري واضح ولا؟ فلهذا مثلا تلك الاعمال التي كانت تستحب، والا من حيث القطعات الزمنية، انا اسألكم شنو الفرق بين ساعات يوم الجمعة وساعات يوم السبت؟ ها؟ من حيث قطعات الزمان اكو فرق؟ ها؟ لا فرق. من حيث اقارب الساعة وحركة الزمان اكو فرق بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والساعة السابعة عصرا ومغربا؟ اكو فرق من حيث قطعات الزمان؟ اكو فرق؟ ها؟ لا فرق. ولكن هناك عنون بانه ماذا؟ زوال وجبت صلاة اربع ركعات. هذا عنون بانه ماذا؟ غروب وجبت ثلاث ركعات. هسه انت غير مواقعها، هاي الأزمنة غير مواقعها أبدا، أنت الأحكام لا تتغير، لأنه الحكم لم يأتي على ماذا؟ على الظرف الزماني. يعني انتزع عنه عنوان الغروب، انتزع عنه عنوان الزوال، بعد يجب أربع ركعات وثلاث ركعات ولا يجب؟ لا يجب، لأن الحكم كان مقيدا بزمان ذلك الزمان، مو ظرف، وإنما هو ماذا؟ بما هو معنون بهذا العنوان، بما هو مقيد بهذا القيد. واضح صار المطلب لولا؟ هاي المقدمة واضحة؟ إذن تارة يلحظ الزمان، رحمة الله على السيد الشهيد، الإنصاف أنه عندما نقول نابغة هذا نبوغة هنا، لأن الطرف قلت لكم الطرف من هو؟ الطرف السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول أن الزمان تارة يلحظ بنحو الظرفية وأخرى يلحظ، وهذا ما يعبر عنه، بنحو العنوان المشير، واقع الزمان، ذات الزمان، هذا مراده الظرفية، وأخرى يلحظ بما هو معنون بعنوان مقيد بقيدين. واضح صار المطلب؟ تعالوا معنا. يقول سيدنا أنت الذي تقول بأن عدم الكرية، احفظوا لنا عدم الكرية، اريد نستصحبه المعلوم التاريخ، هذا بحثنا. قلت لك الآن السيد الخوئي اريد نقول ان جريان الاستصحاب في ثلاث صور باطل، يجري في صورتين، مثل من يقول، مثل من اذا صاحب القول الثاني، نصل للقول الثاني قد نبدأ اشكال على من؟ على القول الثاني، نقول له غير تام حتى ننتهي الى القول الثالث. نقول له سيدنا انت الذي تقول نستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات. زمان الملاقات معلوم لو مو معلوم؟ ها؟ لا مجهول، حسب الفرض مجهول. نستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات حتى يثبت ان الماء ماذا؟ نجس. مراد من زمان الملاقات يعني ظرف زمان الملاقات، لو زمان معنون بانه زمان الملاقات، اي منهما؟ هسه واضح صار شنو زمان الملاقات، بما هو زمان الملاقات، وزمان الملاقات مشير الى واقع زمان الملاقات، هذه مشير الى واقع زمان الملاقات يعني ظرف زمان الملاقات. الى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات يعني الى زمان معنون بانه ماذا؟ زمان الملاقات، مقيد بانه زمان الملاقات. واضح؟ اذا احتمالان لا ثالث لهما. انت تقول نستصحب عدم الكرية، الى اين تستصحبه سيدنا؟ الى ما شاء الله؟ لا لا ما تقدر الى ما شاء الله، لانه تعلم الساعة 12 ظهرا انقلب الى الكرية، انت تعلم. ما تستطيع، مو مجهول التاريخ، هو معلوم التاريخ. انت تستطيع تقول، لان سيد الخوي ماذا قال؟ قال الى الساعة 12 هذا الزمان النفسي، ولكن حيث ان زمان الملاقات ماذا؟ مجهول. انا استصحب الى زمان الملاقات، ولكن مجهول لو مو مجهول؟ مجهول. اذا يصير زمان الارتفاع ماذا؟ مجهول، يعني مشكوك. زمان النسبي بتاخذه، تمام؟ فانت تقول استصحب عدم الملاقات الى عدم الكرية الى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، يعني مقيد بانه زمان الملاقات، لو الى واقع زمان الملاقات يعني الى الزمن الذي هو ظرف لوقوع الملاقات فيه، مو مقيد بعنوان وقوع الملاقات. واضح؟ شقين واضح لو مو واضح؟ ها؟ اذا مو واضح اوضح، ولا ما يتضح منا للاخير الى اخر بحث الاستصحاب ما يتضح لنا. الظرف كما قلت شيء وراء المظروف، فلهذا انت بامكانك تطلع هذا المظروف تخليه في مكان اخر، او تخلي لا في الزمان، ممكن لو مو ممكن. بلي. اما بعد القيدية والعنوانية بعد ما تقدر هذا تسوي. نأتي الى الشق الاول. تقول ان كان مرادك نستصحب عدم الكرية الى زمان ذلك الزمان مقيد بأنه زمان الملاقات، تمام؟ انت موضوع الحكم الشرعي مالك شنو صار هنا؟ قل لي موضوع الحكم الشرعي شنو صار. موضوع الحكم الشرعي صار عندك شيء الاول ماذا؟ حصول الملاقات. الثاني عدم الكرية، لو عدم الكرية المقيدة، ها؟ عدم الكرية المقيدة بزمان أنه متصف بزمان الملاقات. مولانا الملاقات وجدانية، عدم الكرية ماذا؟ تعبدية. ولكن انت عندما تستصحب عدم الكرية يثبت ذات عدم الكرية، لو ذات عدم الكرية المقيدة، ها؟ ياهو يثبت، ها؟ مقيدة؟ ليست مقيدة، من اين جبت قيدة؟ انت طيب الله انفاسكم، انت حكم النجاسة مالتك مرتبة على ماذا؟ النجاسة مرتبة على الملاقات، وعلى عدم الكرية في الزمان المعين، في الزمان المعنون أنه زمان الملاقاة. أنت كل اللي عندك الملاقاة وجدان، عدم الكرية تعبد، هذا التقيد من نجيبه، فلا يثبت إلا بالأصل المثبت. إذن سيدنا، إذا كان مقصودك من استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة، فلا يجري الاستصحاب في جميع الصور، مو فقط في معلوم التاريخ، في مجهول التاريخ، حتى في مجهول، أصلا لا يجري لأنه مثبت. ولكنه كما يقول هذا خروج عن محل الكلام، لأنه نحن بحثنا أين؟ بحثنا في أن المستصحب، أن الحكم الشرعي مترتب على ذوات الأجزاء لو على العنوان المنتزع منها. ها؟ بحثنا في ذوات الأجزاء. إذا كان فقط للتشقيق أنا أريد أثبت لك، إذا كان هذا مقصودك سيدنا فهو لا يجري لأنه مثبت جزما، هذا مضافا إلى خروج عن محل الكلام، لأنه نحن بحثنا أين؟ إذا تذكروا في صفحة 302 ماذا قلنا؟ قلنا من هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء، هذا خروج عن محل الكلام. إذا هذا كان مقصودك أصلا سيدنا خروج عن محل الكلام، هذا مضاف إلى أنه لا يجري لأنه مثبت. سيد الخوي من حق أن يرجع يقول ماذا؟ يقول ومن قال لكم أنا أريد أستصحب عدم الكرية إلى زمان معنون بأنه زمان الملاقات؟ من قال لكم؟ لا، أنا أريد هكذا أستصحب. طبعا هذا السيد الشهيد يقول لابد هكذا تستصحب، أنا أريد هكذا أستصحب. خلوا ذهنك يمي، أنا أريد أن أستصحب عدم الكرية إلى يا زمان، إلى 19، إلى قبل ذلك تقطع بعدم الارتفاع، بال12 ساعة 12 تقطع الارتفاع، إذن لا شك في البقاء حتى يستصحب. لحد أريد أستصحب عدم الكرية إلى ماذا؟ يقول أريد أستصحب عدم الكرية إلى ذاك الزمان، ذاك يقول يا زمان، يقول هذا الزمان اللي أنا ما أدري بس أدري فيه وقع الملاقات، مو معنون بالملاقات، ذاك الزمان اللي وقعت فيه الملاقات أنا لا أعرفه، لا أخذ الملاقات قيدا وعنوانا للزمان، وإنما أخذه عنوانا مشيرا إلى الظرف الذي وقع فيه. أنا ما أعرف وقته أين، ملاقات المفروض أنها مجهولة، وأنت تريد أن تستصحب عدم الكرية إلى زمان، ومرة الزمان معلوم تقول ساعة 12 ظهرا، مرة مو معلوم ولكن عندك سد عنوان يشير إليها، يقول ذاك ياهو، يقول اللي وقع فيه الملاقات، وهذا زمان الملاقات مجهول ولكن معلوم في علم الله، معلوم له مو معلوم، معلوم. فإذا أنت تشير إلى معين ولكن لا تعرفه، ولكن تعرفه من خلال شيء واحد، وهو أنه ظرف وقعت فيه ملاقات، ظرفه. فإذا أنت تأخذ الزمان الذي هو زمان الملاقات تأخذه بما هو ظرف، فمن حقك، من حق سيد الخوي أن يقول النجاسة مرتبة على جزئين، على ماذا؟ على حصول الملاقات وهي حاصلة بالوجدان، ها؟ وعلى ماذا؟ وعلى عدم الكرية. خب على عدم الكرية مطلقة، لو عدم الكرية الذي واقع في نفس الزمان الذي وقع فيه الملاقات، مو مقيد. مؤخر، شوفوا الزمان، هذا الآن من الزمان، قال فد حادث يقع فيه زماني له هواي حوادث زمانية تقع فيه ها كلها عرضية لان الزمان تارة حوادثه طولية يعني بالامس وهذا اليوم واخرى حوادثه ماذا هاي العرضية وقع في زمان واحد وفي ازمنة متعددة ها في زمان واحد ولكن ظرفها واحد والا هي ماذا متعددة وهذا معنى ان الحكم ينصب او يترتب على ذوات الاجزاء ولكن يا ذوات الاجزاء مو اللي واحدة واقعة في زمان اليف وواحدة واقعة في زمان باء لا التي وجدت في ظرف زماني واحد ذاك الاخ اليوم مو موجود اللي قال بانه سيدنا شلون عنوان التقيد ما يأخذ ما نأخذ عنوان التقيد ما نحتاج نأخذه فقط نحتاج ماذا وقع في ظرف زماني واحد ولكن لا هذا مقيد بهذا ولا ذاك مقيد بهذا انا وانت الان واقعان في ظرف زماني واحد ولا ها وجودك مقيد بوجودي لا وجودي مقيد بوجودك لا هسه يجي الشارع يقول مولانا هذا وهذا مو اذا قيد وجود احدهما بالاخر لا اذا وقع في ظرف ثماني واحد تصدق بدر يمكن ومو ممكن فالحكم مترتب على التقيد والاجتماع والاقتران وعلى ذوات الاجزاء بما هي ذوات الاجزاء ولكن بما هي ذوات الاجزاء التي وقعت في ظرف زماني واحد هش لقائل ان يقول سيدنا يعني سيد الخوئي يستطيع ان يقول للسيد الشهيد هكذا يقول انا لا استصحب عدم الكرية الى زمان معنون بانه زمان الملاقات حتى تقولون مثبت اقول استصحب عدم الكرية الى ظرف زماني ذاك الظرف الزماني وقع فيه ماذا وقعت فيه الملاقات ولكن اجعل الملاقات عنوانا مشير الى ظرف ذاك الظرف انا ما ادري متى هو ما ادري واضح ولا ها فهنا النجاسة مترتبة على ذوات الاجزاء لو على عنوان التقيد ها على ذوات الاجزاء الواقعة في ظرف زماني واحد فنستصحب عدم الكرية ها ممكن لو مو ممكن فاذا يتم قول من قول السيد الخوي يقول لا حفظت شيئا وغابت عنك اشياء ذاك الزمان التفت جيدا رجائي ذاك الزمان اللي هو زمان الملاقات واخذ الملاقات عنوان مشير الى وجوده والى ظرفه انت تدري شو وقت تعلم اي وقت هو او لا تعلم ها فلعله في الساعة الثانية عشرة وفي الساعة الثانية عشرة يوجد شك في البقاء لو يوجد يقين بالارتفاع فلم يحرز الشك في البقاء رحمة الله عليه والانصاف والانصاف الانسان شوفوه هذه الدقة الانسان مهلم يشخص بانه هذه الدقة في اعلى درجات في اعلى درجات الاعلمية وإلا أخو هاي المطالب موجودة بيد الأعلام وأعلام منه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ومرزا ومحقق هذول موجودين ليبحثون هاي المسألة ولكن لم يلتفت أحد منهم إلى هذه النقطة أنت تجعل الملاقات عنوان مشير إلى زمان ذاك الزمان هو مجهول فلعله هو الساعة الثانية عشرة التي وقع فيها الارتفاع خب يمكنك ان تجر عدم الكرية الى زمان ارتفعت الكرية يمكن بل يكون لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين اخر فلعله محلنا من اي ماذا فلعله مو لا تنقض اليقين بالشك لعله ماذا انقضه بيقين اخر فاذا احرز الشك في البقاء او لم يحرز مو احرز عدم الشك في البقاء لا لم نحرز ولكن نحن نريد في ترتب الحكم ماذا احراز الشك في البقاء وفي المقام احرزنا او لم نحرز لم نحرز الشك في البقاء، فلا يجري الاستصحاب في معلوم الارتفاع. وبهذا بطل القول الاول الى هنا. تم يا عدنا يا قول. قول الثاني، شنو القول الثاني؟ يجري في مجهولي التاريخ ويجري في مجهول الارتفاع ومعلوم الملاقات، لانه في معلوم الارتفاع بعد ماذا؟ لا يجري. ومن هنا ادبه رحمه الله تعالى عليه يقول: ومن هنا انا في اعتقادي، يا سيد الشهيد يقول في اعتقادي ان الشيخ الانصاري والمرزا النائيني عندما قالوا في ان المعلوم الارتفاع لا يوجد فيه شك في البقاء، لم يقولوا ذلك بحسب الزمان النفسي، وانما قالوه بحسب الزمان النسبي، والا هم اجل من انهم لا يعرفون هذا المطلب. يقول: لكن السيد الاستاذ سيد الخوئي حمل كلامهم على الزمان نفسي، فقال: وإن كان بحسب الزمان النفسي لا يوجد شك في البقاء، ولكن بحسب الزمان النسبي يوجد شك في البقاء. يقول: لا، أولئك من قالوا لا يوجد شك في البقاء مرادهم كان من الزمان النسبي بهذا البيان الذي نحن حققناه. طبعا هذا بياني كان تقريبي للمطلب، مو أنه من كلمات السيد الشهيد، وإلا بإمكانكم هم مراجعة التقريرات لأنها عبارة الحلقة الثالثة، هم مراجعة ما مكتوب عندي. أنا راجعت ما مكتوب عندي ووجدت أيضا بهذا البيان ما قرر ببيان الظرفية والحينية، لأن احنا في الفلسفة عندنا إذا تذكرون الوجود إما يؤخذ بنحو الظرفية إما يؤخذ بنحو القيدية. هذا من الزمان احنا على ذاك القياس حللناه بنحو الظرفية بنحو القيدية. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن على من يقول بجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لابد يدفع هذا المطلب، وإلا بعد من الآن انت سلم ولما حتى بكرة لو صرت مجتهد تعلق بالرسالة، معلوم التاريخ لا يجري فيه الاستصحاب، فيجري في الآخر بلا معارض. في المجهول يجري، في المجموعة عدم الملاقات الى زمان الكرية. فاذا الماء طاهر لو نجس؟ طاهر. واضح صار المطلب. قال: ونلاحظ على هذا القول، يا قول، القول الاول الذي اراد ان يجري الاستصحاب في جميع الصور، هسه احنا نريد نبطل ان يجري في صورة واحدة، في المرحلة الثانية نجري أن نبطل في صورة ثانية، فيبقى عندنا مبنى من؟ مبنى صاحب الكفاية. ونلاحظ على هذا القول إن زمان ارتفاع عدم الكرية، وجدت أن البعض يقول بأنه مراد من زمان عنوان المشير، يعني العنوان المشير إلى ساعة 12، فأشكر قال بأنه ساعة 12 ما إلى ما تخليها بالنجازة، مو سحب 12، مو عنوان مشير الى الزمان المعلوم، عنوان مشير الى الزمان المجهول. قال: ونلاحظ على هذا القول ان زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال اذا كان معلوما فلا يمكن ان يجري استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقات. لماذا سيدنا يقول؟ التفت جيدا للعبارة. لان الحكم الشرعي وهو النجاسة إما أن يكون مترتبا على عدم الكرية، مو على عدم الكرية مطلقا، حكم شرعي ومرتب على هذا، عدم الكرية يثبت النجاسة؟ وإذا ما لا توجد، حتى لو لم توجد ملاقاة، لا. أن الحكم الشرعي إما أن يكون مترتبا على عدم الكرية في زمان الملاقات بما هو، يعني هذا الزمان معنون انه زمان الملاقات، او هذه اشارة الى القيدية والعنوان، او ان عدم الكرية، ان الحكم الشرعي مرتب على عدم الكرية في واقع زمان الملاقات، يعني في الظرف الذي وقعت فيه الملاقات، بلا أن يتعنون بأنه عنوان بأنه زمان الملاقات. بمعنى هذا، بمعنى بيان القسم الثاني، الشق الثاني، بمعنى أن كلا الجزئين يعني عدم الكرية والملاقات لوحظا في زمان واحد، هذا يعني وقعا في ظرف واحد بلا أن يقيد أحدهما بالآخر. شوف العبارات جد دقيقة. بمعنى أن كلا الجزئين لوحظا في زمان واحد، يعني واقعين في ظرف زماني واحد دون أن يقيد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه بما هو زمان الآخر. لا لا، هذه بعنوانه، مو بعنوان أنه الآخر، لا لا، بعنوان أنه زمان الآخر فقط. كل ما في الأمر أنهما وقعا في ظرف زماني واحد أحدهما في عرض الآخر، كما أنا وأنت واقعين في ظرف زماني، واقعان في ظرف زماني واحد، لا أنا مقيد بك ولا أنت مقيد بي. فعلى الأول إذا كان مقيدا بعنوان أنه زمان الموقع، لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور، لا في المجهولين ولا في معلوم الارتفاع ولا في مجهول الارتفاع، لأنه يفترض تقيده، يعني يفترض تقيد هذا الجزء المراد استصحابه، لأنه يفترض تقيده بزمان الجزء الآخر بما هو زمان الجزء الآخر، وهذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب وإن استصحب عدم الكرية. وقد شرطنا أساسا، هذا خروج عن محل الكلام، وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركبة عدم أخذ التقيد بين أجزائها في موضوع الحكم. أساسا هذا خروج عن محل الكلام. وأما وعلى الثاني، يعني إن أخذ عدم الكرية مقيدا أو أنه في زمان تكون الملاقات عنوان مشير إلى ذلك الزمان، وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما. إذن إذا كان مرادك الشق الثاني بعد، مو لا يجري الاستصحاب في جميع الصور، لا يجري الاستصحاب ماذا؟ في صورة واحدة، وهو ما لو كان زمان الارتفاع معلوما. وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما، ولنفرضه الظهر الساعة 12 ظهرا، لأن استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقات التي، يعني الملاقات التي هي الجزء الآخر في المثال والمحرز بالوجدان، إن أريد به، هذا أيضا خروج عن محل الكلام، إن أريد به استصحاب بقائه، يعني استصحاب بقاء عدم الكرية إلى الزمان المعنون بأن ذلك الزمان هو زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه، ولكن المفروض أنه لم يأخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك. قلت لكم هذا بعد خروج عن محل كلام، هذا واحد من علاقة به. قال فهذا الزمان بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه معنون بأنه زمان الآخر، وإن كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه، يعني إلى حين الزمان المعنون، ولكن المفروض أنه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا، بل أخذ الحكم، أخذ موضوع الحكم بما هي ذوات الأجزاء، لا مقيدا بزمان وقوع الآخر في ذلك الزمان. لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو زمان الجزء الآخر، هذا قلت أيضا مو محل الكلام، محل الكلام هذا. وأما وإن أريد به استصحابه، يعني أريد بعدم الكرية أو أريد بهذا الاستصحاب استصحاب، وإن أريد به، هذه الأول وين؟ لأن الاستصحاب لي، وإن أريد بهذا الاستصحاب استصحاب بقائه إلى واقع زمان الملاقات على نحو يكون قولنا زمان الملاقات مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان، إلى الظرف بما هو ظرف، فهذا هو موضوع الحكم، هذا قبول موضوع الحكم. ولكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزمان هو الزوال، يعني الظهر للتردد في زمان الملاقات. هذه عبارات واضحة، ولكن إخوة منتظرين في الباب ما نقدر احنا نطبقها غدا إن شاء الله، أن نطبق العبارة بنحو أفضل ونتمم البحث، والحمد لله رب العالمين.